من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويقول سبحانه: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ويقول سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. ويقول سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة. ويقول سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. عباد الله، من هذه الأدلة فيها إثبات صفة الرحمة لربنا سبحانه وتعالى، فكما أن من أسمائه الرحيم فمن صفاته الرحمة، فهو يرحم عباده سبحانه وتعالى. ولهذا قسم العلماء الرحمة إلى قسمين: رحمة صفة لله عز وجل غير مخلوقة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. والقسم الثاني رحمة بمعنى آثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، واستدل العلماء بالحديث القدسي لما خاطب الله الجنة فقال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فيا عباد الله، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله رحيم بنا. عصينا، تساهلنا، تكاسلنا، تقاعسنا، وسوست إلينا أنفسنا بالمعاصي والذنوب، اقترفنا، لكن لا بد أن نعتقد أن الله رحيم بنا. فالله عز وجل رحيم، ورحمته وسعت كل شيء. فلهذا هناك أسباب، وهذه الأسباب إن عمل بها العبد جلبت له رحمة الله عز وجل، فيرحم الله عز وجل من شاء من عباده. من هذه الأسباب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله بالعباد أن تطيع الله وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنك تنتقي تأخذ هذه وتترك هذه، إنما ينبغي عليك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فخذ الإسلام من جميع جوانبه، فإن ذلك حياة لك يا عبد الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن أسباب رحمة الله بالعباد اتباع القرآن والعمل به، كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب محكم، كتاب لا يعتريه نقص ولا عيب ولا خطأ ولا زلل، فهو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. فهذا سبب من أسباب رحمة الله بالعباد، أننا نتبع ما جاء في القرآن، وكما أننا نتبع ما جاء في السنة. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن أسباب رحمة الله الاستماع إلى قراءة القرآن، تسمع قارئا يقرأ، تسمع من يتلو كتاب الله، أكان عبر مسجل أو أن تاليا يتلو بجانبك، فإنك إذا سمعت وأنصت فإن هذا سبب من أسباب رحمة الله. وإن كان جاء النص كما حمله العلماء على الصلاة، قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله عز وجل أن تستمع للقرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقلبك يطمئن، بل لسانك يا عبد الله إن كنت من الذاكرين كذلك ترطب. جاء في السنن من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن أسباب رحمة الله الصبر عند المصائب. يا عبد الله، أنت معرض للابتلاء وللامتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأنت مبتلى ممتحن، فلا بد أن تصبر، وصبرك على الابتلاء والامتحان تخفيف من ذنوبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فينبغي عليك أن تعلم أن صبرك على المصائب هذا سبب من أسباب رحمة الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الوقت العصيب في حال وساعة المصيبة، أما بعد ساعة وساعتين وثلاث وخمس كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال: من نعمة الله عز وجل علينا، أي معشر بني آدم، النسيان. فعند موت أبيك كنت حزينا لا تستطيع أن تأكل ولا تشرب ومتضايق جدا، وربما ما استطعت أن تنام من شدة الحزن هذه في الساعات الأول، لكن شيئا فشيئا فشيئا وإذا بك قد نسيت. وهكذا هذا الأمر ينبغي أن يعلم المؤمن أن الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعرف شكله. فلما أخبرت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تذهب إلى بيته فلم تجد بوابين، ثم استأذنت واعتذرت للنبي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولهذا بعض الأمراض ربما تكون رحمة وهي كانت عذابا على من كان قبلنا. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون في بلده فيمكث صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله عليه إلا أتاه الله أجر شهيد. كان عذابا على من كان قبلنا، جعله الله رحمة، فهذا سبب من أسباب رحمة الله أنك تصبر عند المصائب. ومن أسباب الرحمة، رحمة الله عز وجل بنا، الإحسان، الإحسان إلى الخلق، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا سبب من أسباب رحمة الله. من أسباب رحمة الله الإصلاح بين المسلمين، أن تصلح بذات البين بين مسلم ومسلم. فالله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن أخو المؤمن. وفي لفظ: كونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن. وفي حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم. فينبغي علينا أن نكون يدا واحدة، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله ما فرقت بين المسلمين إلا الحزبية، هذا من حزب فلان وهذا من حزب فلان، وهذا حزب إسلامي وهذا حزب غير إسلامي. نحن مسلمون، نستطيع أن نلتقي على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. والله نستطيع أن نلتقي على هذا وأن نجتمع يدا واحدة. أما إذا عدنا إلى آرائنا وعدنا إلى أفكارنا ذات بيننا فإن ذلك لن يكون سببا في التقائنا واجتماعنا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحزبية هي التي فتتت قوة المسلمين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن أسباب رحمة الله بالعباد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف لا؟ ونحن وصفنا في القرآن الكريم أننا خير أمة أخرجت للناس بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب رحمة الله بالعباد. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أسباب رحمة الله الانتساب لهذه الأمة، الأمة المحمدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة. ومن أسباب رحمة الله بالعباد السماحة في البيع والشراء، تكون سمحا. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومن أسباب رحمة الله بالعباد قيام الليل، تصلي الليل وإيقاظ الأهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ومن أسباب رحمة الله بالعباد تطبيق الحلق في نسك الحج. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال بعد الثالثة: والمقصرين. وإني أنصح النساء أن يتصفن بصفة الرحمة، فالأم ترحم أولادها، والأم ترحم أيضا زوجها، لا تثقل عليه، فإن الزوج قد يأتي متعبا منهكا من عمله فلا تزده غما على غمه. وينبغي عليها أيضا أن ترحم أم زوجها وتعاملها معاملة الأم، وكذلك أم الزوج ينبغي عليها أن ترحم زوجة ابنها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وأيضا ينبغي على المرأة أن ترحم نفسها، فلا تودي بنفسها إلى المهالك، فلا تتبع الكافرات في الزي والهيئة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. عباد الله، انتهينا من شهر رمضان، ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر عبادنا، لكن ليس معناه أننا قد انتهينا من العبادة. القرآن وضعناه في الرفوف وتركناه، والبقاء في المسجد والتبكير أيضا أهملناه، والصف الأول عزفنا عنه. لا يكن هكذا المسلم، وإنما الأمر كما قال السلف الصالح: من قبول العبادة، من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صيام الست من شوال حتى نستكمل أجر صيام سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي مثل هذا اليوم ينبغي على الإنسان أن يوسع على أهله، وأن يجعل في قلوبهم البهجة والفرح ولا ينكد عليهم. فبعض الآباء لا يراعي مثل هذه المواقف، ربما يضرب الأم، ربما فهذا يوم بهيج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ينبغي علينا أن نوسع على أولادنا وعلى أهلنا، لكن في حدود المباح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل عيدنا فوزا برضا الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا ويجعلنا من عتقاء النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل رمضان هذا راحلا بذنوبنا، قد غفرت سيئاتنا ورفعت درجاتنا. نسأل الله العظيم أن يجنب بلدنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.